غسلت من الخطايا. يبقى العبد بيرغب في ان يتخلص من الخطايا. يبقى الناس اللي كانوا ما يعرفوش الجراثيم واللي هم اليوم يعرفوها يتأثروا بذلك فيؤدوا، فيصبح هذا الدين اصلح لهم من ان يتعلموا دروسا في الطب، من ان يتعلموا دروسا في التغذية. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه، ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا بناخد نص الاخراني، بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لا بد، يعني في اصرار، لا بد دي هنا دليل على الاصرار، لا بد اكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني كأن لا بد دي انما جاءت في النهاية، لكن يبقى الاصل ايه؟ لقيمات يقمن صلبه، لقيمات يقمن صلبه بقدر ما يحتاج العبد. هذا المنهج الاسلامي في العبد، في نفسه، في طعامه، في شرابه، يجعل ذلك العبد صحيحا في بدنه. لا تتسرب اليه العلل، هذا قبل ان يعرفوا الكثير عن امور صحتهم، وقبل ان يتقدم العلماء في طبهم، وقبل ان يبحثوا عن ذلك في معاملهم، وقبل ان يتعرفوا على اضرار السمنة واضرار كثرة الطعام الى اخره. هذا وامثاله كثير. يعني اذا صالح العبد في نفسه، وكل الكلام على دنيا يا اخواني، كل الكلام الان على دنيا، لكن رب العالمين يربطها بدين. ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. على دنيا، لكن يربطه بدين. اذا استنشق العبد واستنفر خرجت الخطايا، ما ليس خرجت الجراثيم، خرجت الخطايا. ليربطه بإيمان، ليربطه باعتقاد، ليربطه بعبد يعمل لله رب العالمين. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. وأمثال هذا كثير. لما المسلم يجعل حياته مبنية على العادة الإسلامية، يعني يجد نفسه تلقائيا إذا دخل الخلاء قدم يسرا في دخوله وفي استبرائه، وإذا خرج قدم يمناه، إذا دخل إلى المسجد دخل بيمينه. العادة أصبحت هي العادة اللي عنده. إذا لبس ثوبه قدم يمين بيمين قدم يمينه، إذا تنعل قدم يمينه، إذا ركب قدم يمينه. يصبح التيمم عنده أصل، عنده عادة. إذا جاء إلى طعامه عزل يسرى. يبقى الدين بيعلمه ألا ينقل بين يناه وبين ألا يخلص بين يسراه وبين فمه، حتى يبقى بمعزل عن هذه الأمراض. حاولت في مرة من المرات أن أنا يعني أبحث عن بعض هذه الأحاديث كم تساوي، حديث ده يساوي كم، فأمسكت حديث اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال التخلي في موارد الماء وعلى قارعة الطريق وفي الظل. فامسكت موارد الماء والتخلي في موارد الماء كما

الزوج الأب عندما يجد أنه يصاب على ولده الذي يرعاه وأن دينارا ينفقه على أهله خير الدنانير التي يجمعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ما الذي يجعل الولد يطيع أباه خاصة إذا صار عنه مستغن كبر الولد وشب وصار يتكسب والأب ضعف بدنه؟ ما الذي يجعله إلا أن يعلم أن الله عز وجل قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلا أن يعلم أن رب العزة قال ووصينا الإنسان بوالديه. ما الذي يجعله إلا أن يكون هذا الدين؟ إذا دخل الدين إلى هذا البيت نظم العلاقات بينه بين أفراده، فلم تجد فيهم إلا من إذا تقلد أمر هذا الدين صحت العلاقات بينه وبين الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الشرع كاملا، يعني مش بس بنظم العلاقات وقت ما يكونوا مستريحين، لا، وعند الخلاف، عند الشقاق، عندما تخاف الزوجة من بعلها نفورا او اعراضا، الشرع يضع هذا التنظيم حتى يبقى ذلك البيت مستقر، حتى يبقى اهل هذا البيت في سعادة في بيتهم. اذا دخل الاسلام الى هذا البيت اسعده، احدث السعادة فيه. فاذا خرجنا الى السوق ورأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم يسن لمن دخل السوق ان يذكر الله، وان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صدرة طعام فمد يده فاصابت يده بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء. قال هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. اذا الاسلام دخل الى السوق فنهى عن الغش، ويقول رب العزة سبحانه ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اذا التاجر لا حيغش ولا حيطفف في الكيلو والميزان. اذا دخل السوق، اذا دخل الاسلام الى السوق نظمه هكذا، جعل هذا التنظيم في ذلك السوق حد بينه وبين البائع والمشتري. طبعا الامر تنظيم السوق في الاسلام امر دقيق، في دراسات عالية جدا، يعني وجدت كتاب يقع في حوالي 800 صفحة يتكلم على احكام السوق في الاسلام، البيوع الحلال البيوع الحرام، لكن احنا طبعا كل واحد بيعتبر ان البيع والشراء سر مهنة ولا ينظر الى ان الشرع نظم البيع ونظم الشراء، ويعتبر ان الكسب شطارة مع انها ارزاق نظمها الله عز وجل. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان روح القدس